احتفالا بذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان، افتتح المعرض الوطني لرسوم المناظر الطبيعية والمشغولات الفنية اليدوية يوم 19 الاثنين في قاعة بيونغيانغ الثقافية الدولية. عرضت فيه أكثر من 140 لوحة من أعمال الفنون الجميلة مثل الرسم الكوري ورسم زيتي والمطرزة والمشغولات الفنية اليدوية المقدمة من مبدعي الفنون الجميلة في أرجاء البلاد.